بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشارح: وأما مكسورها فلم يجئ منه إلا مفتوح الفاء فقط مذكرا أو مؤنثا وهو المشار إليه بقوله ثم زد فعلى مجردا بالتأنيث، وذلك نحو كذبا كذبا وسرقا سرقة أي بالتاء بدون التاء. وكذلك لم يجي مضموم العين إلا مضموم الفاء وهو المذكور بقوله مشبهين شغلا. قال مثل حلم الرجل حلما إذا بلغ الحلم، هذه أوزان المجرد. قال: وأما أوزان المزيد فيه فأشار إلى ما زيدته ألف بين عينه ولا مذكر ومؤنث مع اختلاف حركة فاه، وهو المشار إليه بقوله من قبل وصراح وقوله ثم فعالة، وكذا في مفتوح الفاء وقال في مكسورها ومضمومة. وقال في مكسور الفاء ومضمومه مذكرا كان مؤنثا. طيب ماذا قال فيها؟ طيب ايش عندكم؟ قال فعالة فعالة فعالة شبه مجردين من التاء، وذلك نحو ذهب ذهابا ذهب ذهابا. قال ثم وقوله ثم فعالة ذلك مفتوح الفاء، وقال في مكسورها في مكسور الفاء ومضمومه مذكرا ومؤنثا فعالة وفعالة لجبهما مجردين من التاء، وذلك نحو ذهب ذهابا وصلح وصلح صلاحا ونظف نظافة نظرها ضراهة، وهذا في مفتوح الفاء. ونحو آبا آبا إيابا، ورجع وشرد شرادا، وكتب كتابة، ودرى دراية أي فهم فهما، وهذا في مكسور الفاء. قال وضربه ضرابة وسيأتي أنها مقيسة أنها مقيسة. نعم قال في نصفة. وضربه ضراهة قال في نصفة جي مدال وسيأتي أنها مقيسة. طيب قال وسأل سؤالا زاد في نسخة وسيأتي أن الثلاثة مقيسة، يقصد بالثلاثة فعال فعالة وفعال فعال. قال ودع قال ودعب ودعب دعابة بالمهملتين مزح، وخفر خفارة أي أجاره ومنعه، ويقال خفارة وخفارة بفتح أوله وكسره، فهذه ستة أوزان أيضا، وسامعها فعله. قال محركة وهي المراد بقولها بالقصر أي بحذف الألف من فعله، لأن فعله بالفتح إذا حذف منها المد وهو الألف صار فعله، وذلك نحو غلبه غلبه، وضبعت الناقة بالضاد المعجمة، وكسر الباء الموحدة ضبعة اجتهاد الفعل. وهذا الوزن هو مؤنث فعل المحرك فعل عندنا بالفتح لا الفتح الأول الثاني فعل يعني اسم اسم. قال المحرك طلب طلبا وقد سبق، وقوله الفعل وقد قبل أي بزيادة ألف التأنيث الممدودة مفتوح الفاء ساكن العين، كرغب رغباء ورهب رهباء، ووقع في هلكاء أي ما أي مهلكة. وقوله الفعول والفعول صلة ثم الفعيل وبالتذاني أي وصل الفعول بضم الفاء مذكرا مؤنثا ثم الفعيل كذلك بما قبله، لأن الزيادة فيهما حرف مد قبل الآخر، فهما نظيرا فعالة وفعالة. فعال وفعالة. طيب بالتاء بدون. قال هذا نحو خرج خروجا ودخل دخولا سهل سهولة صعب صعوبة. قال ونحو صهر الفرس صهيلا وذمل البعير ذميلا بالذل المعجمة وهو ضرب من السير ولما نميمة ونصح نصيحة وفضح وضيحة وضح وضيحة. قال هذه أربعة أوزان. قال في نسخة سيأتي أن الثلاثة مقيسة ويقصد الثلاثة الفعول والفعولة والفعيل. قال وهو ضرب من السير ولما نميمة ونصح نصيحة وضح وضيحة أربعة أوزان وخمسة الفعول. قال بفتح الفاء الفعول بفتح الفاء. قال الفعل بفتح الفاء نحو يعني قبل البيع ونحوه قبولا وقد ذكره بعد وإنما أخره عن الفعل إيش بضم الفاء ماذا عندكم؟ وإنما أخره على الفعول بضم الفاء مذكرا مؤنثا. الله ذكر الفعول هنا الفعال. طيب قال وخمسة الفعول. قال بفتح الفاء نحو قبل البيع ونحوه قبولا وقد ذكره بعد وإنما أخره عن الفعول بالضم بضم الفعل. قال لقلة رجع حيث أنه لم يرد غير هذه اللفظة عن القبول أعني القبول. طيب قال في حسن بن حمدون قوله حتى قيل أنه لم يسع غير قبل البيع ونحوه قبولا قائله أبو عمرو بن العلاء ونقول الجاهلي والذي ذكره سيبه في كتابه وثعلب في كتاب الفصيح ونحوه لابن عصفور المقرب أن نسمع من ذلك خمسة القبول والولوق والطهور والوضوء والوقود. هذه مصادر. قال واقتصر في القاموس في الولوغ الطهور على الفتح مصدرا وحكى في القبول والوضوء الفتح والضم وأما العقود فاقتصر على أنه بالضم مصدرا وبالفتح الحطب فرق بينهما وحكى أبو عبيدة الولوغ بالغين المعجمة من ولغ الكلب وقرأ مجاهد النسوة بمع التأخير. قال وقرأ عبد الرحمن السلام في الصفات دحورا بالفتح وجوز كونه مصدرا وذكر في القاموس اللغوب مصدر اللغبة إذا تعب الهواء بالفتح مصدر هواء كرامة إذا سقط منه. قال هو محسن القاموس اختصاره إلى الخمسة الأولى أشار أبو العباس الهلالي بقوله وكل مصدر أتى على فعول فضمه سوى الولوغ والقبول كذا الطهور والوضوء والوقود والضم في الأخير أيضا يا ودود. قال وذيلته بقولي هذا الذي يعزى للإمام استدرك الولوغ بالإعجام ثم النشور واللغوب والدحور كذا الهوى كذلك الهوى كذا الهوى نلت أعظم الأجور. طيب إنما أخره لقلة رجح. قال وسادسها الفعلان محركا نحو قال قولانا وهذه تدل على إيش على الحركة والخفة الوزن وزن فعلان يدل على الحركة والخفة. قال نحو قال قوالانا ونحو خفق قلبه وقال وأيضا طار طيرانا. قال وهو كثير المقيس وقد ألها بعضهم في كتاب سماه نقعة الصديان فيما جاء من الأسماء على وزن فعلان يعني جزء في 200 صفحة. قال كما بسكين الآن كما سبق فهذه 6 أوزان وأما ما زيادته بغير ما سبق فمنها الفعلولة نحو بان بينون وصار صيرورة وكان بعضهم يضيف يقول كان كينونة. وقال في القاموس المحيط وفي شرحه تاج العروس أصلها كان كينونة ولكن حصل تخفيف بحذف إحدى الياعين وصارت كينونة. هذه فائدة الذي يراجع فيها ماذا تاج العروس مادة كونة تاج العروس مادة كونة. قال وصار صيرورة ومنه فعلا. قال بضم الفاء واللام نحو ساد قوم سودا بضم الفاء وفتح اللام نحو ساد قومه سؤددا وعبق به الطيب عباء. قال ومنها فعالية قال بفتح الفاء مخففة نحو كره كراهية وأعلن الأمر أعلانية وعبق به الطيب عباقية وفهم فهامية وطمع طماعية ومنها فعيلية وليدية ومنها فعيلية بضم الفاء مصغرا. قال نحو ولدت المرأة وليدية أي ولا أي ولادة مصدر. قال ومنها فعلة بضم الفاء والعين معا وتسجيل اللام نحو غلبه ولبة أي غلبة بالتحريك. ومنها فعلاء محركا نحو جمزة ناقة جمزاء أسرع. قال بالجزاء والجيم جمزاء بمعنى أسرعت. قال وكذا مرضت مرضى ومنها فعلوت بفتح الفاء العين معا نحو راهب رهبوت ورحم رحموت أي رغبة ورهبة ورحمة. ومنها فعلة بضم الفاء والعين معا وتشديد اللام نحو غلبه لبا أي غلبة. ومنه فعلنية قال بضم الفاء والعين وسكون اللام وكسر النون وتخفيف الياء نفس ساحب راسه بالمهملتين سحفنيه سين سكنوحة اي حلقه. لكن قال القاموس رجل سحفنيه كبولهنيه للمحلوق الراس محلق راسه الذي استوفى شعره او حلق راسه من اصوله الشعر من اصوله. قال فصار وصفا لا مصدر له صار وصفا لا مصدر له. قال منها فعليه بتسجيل الفاء مع بتسجيل الياء مع فتح الفاء وضمها وهو معنى قوله والفتح قد نقلا. قال وذلك نحصها خصوصيه فهذه 10 أوزان طيب إن شاء الله نحن